الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم استفهام ليقر الناس بهذا الأمر؟ ألم تر من المخاطب؟ إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما كل من يصلح الخطاب. ألم تر يا مسلم؟ ألم تر يا قارئ القرآن؟ وهذه الرؤية المذكورة هنا هل هي رؤية قلبية أم رؤية بصرية؟ قلبية. هل رأيت ببصرك هذه الأمور؟ ما رأيتها بإيه؟ بقلبك. أي تنبه إلى أمر الذين أخرجوا أو خرجوا من ديارهم، أو تكون بمعنى الرؤية البصرية، وتكون بمعنى ألم تنظر إلى الذين خرجوا. فجعل الله سبحانه وتعالى قصة هؤلاء لما كانت شائعة ومشتهرة كأنها أمامهم بمنزلة المعلوم عندهم، يعني لشدة اشتهارها ومعرفة الناس بها صارت كأن الناس إيه؟ يرونها. فإن الشيء إذا علم علما يقينيا قد يوصل الإنسان بأنه يراه، مبالغة في إثبات ما رأى بعينه. لكن الشائع والمشهور أنها رؤية بصرية. ألم ترى بقلبك؟ ألم تعلم بإخبار الله لك؟ ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم؟ وبعض العلماء ينحو منحى آخر ويقول ينبغي أن يكون إخبار الله سبحانه وتعالى لك كالذي تراه بعينك. رب العزة قال إذا كأنك شفت بعينك. ألم ترى؟ لو قلت ما رأيت ولكن سمعت عن ربي فهذا يقوم مقام الايه؟ مقام الرؤية. ياريت نفهم المعنى ده، هو ده اليقين. تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى يكون عندك يقين به كاليقين الذي تراه بعينك. لبعض الناس تقول له كذا يقول لك لا ده انا شفت بعيني، فاللي شافه بعينه ده ما حدش يقدر ينازع فيه. فكذلك ما اخبرنا الله به ينبغي الا ينازع فيه كالذي نراه باعيننا. وضربنا المثال بالدجال، كيف ان الذي نراه باعيننا ان ما عنده جنه وان ناره نار، وفي الحقيقه اخبار الله لنا واخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا ان جنته نار وناره جنة. فالهون أصدق عندك ما تراه بعينك ولا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ريت ما يبقاش كلام في درس صلاة الفجر وخلاص، فعلا تبقى الحقائق الإلهية والإخبار عن الله سبحانه وتعالى عندك حقيقة كالذي تراه بعينك. هتعرف أنك صادق في هذا وموقن ولا لا، هتشوف تصرفك بعد سماع هذا القول. هل سماع من رأى ولا سماع من سمع؟ هل استجابة من رأى ولا استجابة من سمع؟ شتان شتان بين من رأى ومن سمع. فيكون الإخبار عن الله كالرؤية البصرية بل أصدق. ألم ترى رؤية صدق بإخبار الله سبحانه وتعالى إلى الذين خرجوا من ديارهم. إلى الذين خرجوا من ديارهم، يخبرك الله عز وجل عن قوم خرجوا من ديارهم، خرجوا من مدينتهم، خرجوا من بيوتهم، وهم ألوف. ألوف يسموه جمع كثرة، جمع كثرة يعني ألوف كثيرة، مش آلاف لا ألوف. فألوف جمع كثرة يعني آلاف وآلاف وآلاف وآلاف، كان عددهم كبير جدا. ألوف حذر الموت، خرجوا لي يا رب هذه الأعداد الكبيرة، لماذا خرجت؟ قال حذر الموت، مفعول لأجله أي خوفا من الموت وحذرا من الموت. فقال لهم الله موتوا، قال لهم الله موتوا. يا ترى القول ده قول شرعي ولا قول قدري؟ لو شرعي بقول له موت روح ميت، هل بدا الانسان يقال له مت فيموت؟ قال لك استجابتهم او حصول هذا مره واحده فصار كالامر الذي يستجيبون له، لما قال كل يرفع ايده فصار بسرعه هذه الاستجابه كانه امر كان مامورا به. ولكن الصحيح أو المشهور من التفسير أن الأمر هنا أمر قدري أم تقدير، يعني أراد الله سبحانه وتعالى لهم الموت، كقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه فإنما نقول له كن فيكون. فقال لهم الله موتوا فكان كما أراد الله سبحانه وتعالى. فيكون أمرا إيه؟ قدريا كونيا. فقال لهم الله موتوا فماتوا كأنهم نفس واحد، ثم أحياهم. معطوف عليه ثم أحياهم على فعل مقدر، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أي ناس اللي ربنا تفضل عليهم بهذا الكلام؟ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرنا، ونحن أيضا. هذا فضل الله علينا أن يخبرنا بأنباء الأمم السابقة وأخبار القرون الماضية، أليس هذا من فضل الله؟ فنزلنا مش عارفين حاجة ونتخبط، لكن نرى الآيات في الأمم السابقة. عشان كده احنا هنتكلم عن صفة الرحمة، قلنا من رحمة الله عز وجل بنا أن يخبرنا بأخبار الأمم الماضية عشان ناخد الخبرات، عشان ما نقعدش نتخبط في كل مرة، يبقى عندنا نماذج على مر التاريخ يخبرنا به من لا أصدق منه قيلة، ويخبرنا به من لا ينطق عن الهوى، فتصير لنا أسوة وقدوة، وكن نرى بأعيننا سنن الله سبحانه وتعالى. إن الله لذو فضل على الناس الذين أحياهم والذين جاءوا من بعده. الذين أحياهم فضل منه عليهم إذ أحياهم بعد ما ماتوا، فكانوا أعادوا وجددوا النشاط. إذا بعد ما خلاص ماتوا وظنوا الأمر انتهى، لا، أحياهم تاني، هذا فضل من الله عليهم. وفضل علينا إذ قص علينا ذلك، أرشدنا إلى الاعتبار والاستبصار بقصة هؤلاء. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس. يا طالب أنت من أكثر الناس الذين يشكرون، ولا أنت من القلة للتشكر؟ طب مين لما سمع القصة دي حمد الله وشكره؟ مين لما بيسمع قصص القرآن دي أحمد الله ويشكره؟ يبقى كأن الآية بتقول لك أشكر الله على ما أخبرك من أخبار الماضي. فكل ما تسمع قصة من القصص السابقة يخبرك بها العليم الخبير، ينبغي أن تشكر الله وتحمده. نعمة نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. وقاتلوا في سبيل الله. إن الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله، فإن قال اشكروا لله وقاتلوا في سبيل، أو اشكروا وقاتلوا في سبيل الله. اشكروا فضله بالاعتبار بما قص عليكم، وقاتلوا. ده الكلام ده إذا كان الخطاب بقوله وقاتلوا راجعا إلى من؟ المخاطبين. المخاطبين هو احنا، مش كده؟ وقاتلوا في سبيل الله، يبقى ده أمرنا احنا، مش كده؟ وبناء عليه ويكون إيراد هذه القصة لتشجيع المسلمين على الايه؟ على الجهاد والقتال. انت ما شفتش اللي خرجوا من ديارهم ألوف او وهم ألوف خوفا وحذرا من الموت؟ ايش اللي صار لهم؟ قال الله لهم سبحانه وتعالى موتوا ثم احياهم، وهذا من فضل الله عليكم وعليهم. فاشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله. يكون في الآية تشجيع لهذا. اللي خرجوا حذر الموت، هل أغنى عنهم حذرهم؟ ماتوا ولا ما ماتوش؟ إذا حذرهم لم يغني عن وقوع هذا القدر فيه. طيب أحياهم الله سبحانه وتعالى، هذا من كمال قدرته. فإذا كان الأمر بيد الله سبحانه وتعالى لا يغني فيه حذر عن وقوع قدره سبحانه وتعالى، فلما الخوف من الموت؟ هو ده معنى الآية. ألم ترى يا قارئ القرآن، يا مؤمن بالله، يا مسلم، يا من توقن هذا كلام الله، ما رأيت الذين خرجوا من ديارهم وكانوا ألوفا يحذرون ويخافون الموت، ورغم ذلك لم يغني عنهم حذرهم، بل قال لهم الله قولا قدريا، كلمة واحدة، كل موتوا تمام، ثم بقدرته أحياه. يعني المعنى الذي يوصل ليه، الموت والحياة بيد ربنا، الموت والحياة بيد ربنا. انت ليه متردد على الإقبال على الأعمال العظيمة؟ ده الموت والحياة مش بيدي، ده بيد الله. وانت مهما تاخد بالأسباب وتأخذ بالحذر، فهؤلاء يلوف مفيش واحد منهم حذروا أغنى عنه، كلهم ماتوا. ثم أكمل الله سبحانه وتعالى الفضل والنعم علينا بأن ذكر هذه الآية في إحيائهم حتى بعد موته. بعض العلماء قالوا لا، ده المخاطبين بقوله وقاتلوا في سبيل الله هم أولئك الذين أحياهم. ولكن جرير الطبري ضعف هذا الكلام، يعني ألم ترى إذا خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس هؤلاء الذين أحياهم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثرهم ما كان شاكرا له. وقاتلوا بعدما أحياكم الله عز وجل، إذا المخاطب هو اللي وقع لهم هذه الحادث، واضح إخواني؟ ولكن يضعف هذا القول وخير الصحيح من الكلام لنا نحن، ويكون فيه تشجيعا للمسلمين، ويكون فيه تشجيع للمسلمين على الجهاد. طيب والله يا أخي حفزتنا على القتال وحفزتنا على الجهاد بهذا الكلام الطيب الذي ذكرته عن ربنا، بس جيت أخرج وجدت أني لا أستطيع. فقال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. طب ما يستطيعش، قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قاتلوا واعلموا أن الله سبحانه وتعالى عليم سميع بتحركاتكم ونياتكم وما أقبلتم عليه من الدعوة والجهاد ونصرة الدين. اعلموا أن الله سميع عليم، هذا مرغب، أعظم مرغب. كفاية أن ربنا يسمعك، كفاية أن ربنا يعلم حالك، حتى لو انقطع خبرك عن الناس جميعا فالناس لا يملكون لك مثقال ذرة من خير، لا في الدنيا ولا في الآخرة. للأسف الشديد أخواني تتعلق قلوبنا برؤية الناس وعلم الناس، والناس لو رأوا منك مثقال ذرة من شر لنسوا كل فضلك. أما رب العالمين سبحانه فيشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، فتفاك أن تعلم أن الله يسمعك ويعلم حالك. وقاتلوا واعلموا أن الله سميع عليم، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هذا أمر ترغب به النفوس وتهفو وتحب أن تقاتل في سبيله. قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ القرض، قيل الإقراض بمعنى القرض على المقاريض يقع بها. من ذا الذي يقرض الله بأصلها من القرض من المقراض، كأنه اقتطع جزءا من ماله. من ذا الذي يقتطع جزءا من ماله؟ ها؟ يقول لله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هو في قرض حسن وفي قرض غير حسن؟ حد يقدر يوصف لي قرض غير حسن؟ يرفع يده. متى يكون القرض غير حسن؟ صدع محك. القرض غير حسن هو القرض الربوي. هذا مثال. طيب مثال تاني للقرض غير حسن، تفضل. كل الذين يدفعون الصدقاتين بجنان. القرض اللي بعديه من؟ اقرضه؟ يقول له دوس دوس يا عم ولا يهمك. ها؟ يعني يمن علي انا اديتك. ها؟ في موضوع ده دوس دوس ولا يهمك. اقرضه حذاء فخلفه صلوا دوس دوس ولا يهمك. يعني دوس دوس ولا يهمك؟ بيمن عليه يعني انا اللي مديك الجزمه دي تخلي بالك. ها؟ فهذا من ده مين دوت يسوي ايه؟ هو مش كان في يوم من الايام ما يسويش برشين وانا اللي وقفت جنبه؟ ده اسمه من. فانت اقرضت قرضا غير حسن، لا تمل ولا تؤذي، لا تؤذي بشتم ولا بغيره. انت تسوي ايه؟ الحته بتاع انت كذا يبدا يعني يؤذيه باللفظ او يؤذيه بالسؤال. من ذا الذي يقرض الله قرضا لا ربا فيه ولا رياء ولا سمعه ولا من ولا اذى، يعني قرضا خلا من الافات التي تحبطه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه بفتح الفاء، بفتح الفاء. طب امال فيضاعفه تفرق ولا تفرقش؟ فيضاعفه وفيضاعفه. ها؟ طب ممكن فيضاعفه او فيضاعفه؟ ها؟ دي قراءات ثلاثة لهذه الآية. فمن قرأ بالنص فيضاعفه فعلى أنه جواب الاستفهام، من ذا الذي يقرض فيضاعفه، ومن رفع وقال فيضاعفه على تقدير مبتدأ يعني هو يضاعف. من ذا الذي يقرض قرضا حسنا؟ فهو سبحانه وتعالى يضاعفه له، واضح؟ والله يقبض ويبسط. يقبض ويبسط، يا ترى فيما يتعلق بهذه الآية؟ يعني ربنا بيوسع على فلان. يقبض يعني يقتل عليه، قبض عليه يعني ضيق عليه في الرزق. والله يقبض ويبسط، بسط يعني وسع عليه، بسط في العلم والجسم كما سيأتي، يعني في ساعة في العلم وساعة في الجسم. والله يقبض ويبسط، سواء هذا الكلام في المال، يعني القبض والبسط في المال عليك ده بيد الله سبحانه وتعالى، فأنت متردد ليه؟ زي اللي قالوا لك في القتل تماما، أنت متردد ليه تتجاوز سبيل الله؟ اللي خرجوا هم خايفين من الموت مات، وبعد ذلك أحيانا الله سبحانه وتعالى بقدراته، أنت متردد ليه أنك تنفق في سبيل الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده القبض والبسط. جميل جدا إخوان الإنسان يستشعر دائما إيمانه بالقدر، ويستحضر أن الأمور كلها بيد الله، وأن الله ما شاء، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشاءه سبحانه وتعالى لم يكن أبدا ولو استمع من بأبطاله. الكلام ده خليك تمشي مالكا فعلا والله، ارتباط شديد بالله، توكل على الله سبحانه وتعالى، لا مبالاة، لا حزن ولا أسى على ما فاته من الدنيا، يعني الأمر كله بيد من، وده يشجعه على العبادة وعلى الإنفاق، إن الأمر بيد الله، الله هو الذي يقبض ويبسط. يا ترى كأنه متعلق بالقبض والبسط في المال، ولا القبض والبسط في الصحة، والقبض والبسط في الجمال، والقبض والبسط في العلم؟ الكلام عام، والله يقبض ويبسط. فيدخل من باب أولى القبض والبسط في المال المذكور أو المنصوص عليه في هذه الآية، أن ذا الذي يقبض قبض حسن، ثم يقول والله يقبض ويبسط، يعني لا تتردد في القبض والبسط بيده. والله يقبض ويبسط، هذه مشجع الأول. شيء الثاني، وإليه ترجعون، ففي النهاية هتترك كل ذلك وترجع إليه، الذي دفعته وقدمته وأقرضته الله سبحانه وتعالى قرضا حسنا هو الذي يبقى معك حين ترجع إليه. هذا أكبر محفز، تستشعر دائما أنك في خطوات إلى القبر، واللي تدفعه تدفعه لما بعد الموت. تمام. أما مسألة القبض والبسط، أحسن يقدر على العيال، أحسن ملاقيش، أحسن يحصل، انسى الموضوع ده خالص، لأن القبض والبسط مش جادي، والأسباب إنما أخذنا بها لأن الرب الذي يقبض ويبسط هو الذي أمر بأخذ به، فبنأخذ بها عبادة، بنأخذ بها إيه؟ عبادة وقربة. أما تحضير الأمور وإنفاذها إنما هو محض قدرة من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله عز وجل. هنا أثر ورد في الصحيحين وغيرهم، آسف، الأثر عند البزار وابن جرير وابن المنذر، هو الأثر ورد في الصحيحين كنا نذكره متعلق بالآية الأولى، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر، فقال النهي عن الفرار من الطاعون ورد في الصحيحين وعن دخول الأرض التي هو بها من حديث عبد الرحمن بن عوف، فلعله يصنع لا خرجوا فرارا من الايه؟ من الطاعون، فلم يغن عنهم ذلك الأمر شيئا أيا كان السبب. وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله وغيره والطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو الدحداح الأنصاري، قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، إن الله لا يريد منا القرض، فربنا عايز مننا قرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله، فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي وله فيها 600 نخل. الراوي اللي بيقول وله ولي أبي الدحداح في هذا البستان 600 نخل، طبعا الجماعة اللي عندهم أراضي فيها أشجار يعرف يعني 600 نخلة، بستان عظيم. فلما عرف من قال هذا الكلام هو الله، النبي صلى الله عليه وسلم بنقول في إقراض لله، قال: نعم، ولكن إقراضا يليق بجلاله، لا إقراض المخلوق الذي يكون عن فاقر وعاجز، بل إقراض الغني، بل إقراض الغني الذي يعظم الأجر ويختبر به العبد. فرق كبير جدا لما جاء أولنا الأولاد: يا أولاد مين يسلفني ربع جنيه؟ مين يسلفني ربع جنيه؟ أنا بختبر عطاء الأولاد، أنا بختبر جود الأولاد، أنا بختبر محبة الأولاد لي، أنا مش عايز ربع جنيه، أنا أديله بدل ربع 25 ألف، يعني ثلاث. لكن أنا بقول هذا الكلام لأثبته على هذا الأمر، لأختبر محبته، لأعظم له الأجر. فالولد اللي يجيب الربع جنيه يجي خلاص، أنت راجل كريم، وأنت ولد مؤدب، وأنت واضح إنك بتحب أباك، واضح إنك مش خايف، إنك مؤمن بالقدر، وتعلم إن الأمور مقدرة بيد الله، والقبض تفضل بدل ربع جنيه، هذه 100 جنيه، 1000 جنيه. وهذا هو ظننا بربنا سبحانه وتعالى الظن اليقيني أن الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من ذلك أيضا ما ذكره المصنف رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة قال والله يقبض ويبسط، قال يقبض الصدقة ويبسط، قال يخلف وإليه ترجعون من التراب وإلى التراب تعودون، ده نظر إليها من جهة أخرى، قال يقبض الصدقة ويبسط. يعني يقبض الصدقة يعني يأخذه، والله يقبض ففيه إثبات القبضة لله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، لكن ليس كل قبضة تخطر بذلك قبضة الله سواء. لكن احنا ماذا بقى السنة والجماعة أدام ربنا قال أدام النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى لابد أن نثبت له الصفة، كيفية هذه الصفة أنا أتكلم فيه أنه لم يخبرنا بالإيه، يبقى الله يقبض ويبسط يبقى صفة القبض والبسط صفة لإيه لله سبحانه وتعالى، بل هي صفة ليدي الله، بل يداه مبسوطتان، بل الله يدان مبسوطتان ينفق منهما كيف يشاء. لازم نفهم معاني دي يا اخوان، وكل ما يخطر ببالك من صورة للمخلوق فأكيد أن الله سبحانه وتعالى سواها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال علم الله أن في من يقاتل في سبيل الله من لا يجد قوة، وفي من لا يقاتل في سبيل الله من يجد غنى، فندب هؤلاء إلى القرض فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال يبسط عليك وأنت ثقيل عن الخروج لا تريده، ويقبض عن هذا وهو يصيب نفسا بالخروج ويخف له. الله أكبر، معنى جميل جدا يا أخوان، معنى جميل من رحمة الله بك ان مش اعطى هؤلاء سعة في المال ودول سعة ودول القبض كده، لا لا لا لا لا، انما سبحانه وتعالى يقول كما قال هنا ابن زيد رحمه الله يقول والله يقبض ويبسط، قال يبسط عليك وانت ثقيل عن الخروج، يبسط عليك ايه بقى في المال، في المال رحمة بك ليكون لك منفذ، يبسط عليك وانت ثقيل عن الخروج لا تريده، تمام. قال ويقبض عن هذا وهو يطيب نفسا بالخروج، هو عايز يخرج في سبيل الله فهو يقبض عنه، يقبض عنه يوم يعمل ايه، يوم يختار اي واحدة فيهم الخروج، فسبحان الله من عليه بنعمتين، بنعمتين انه هيئه للخروج وانه قبض عنه المال عشان ما يبقاش عنده حاجة بتحبطه، فاهمين ازاي؟ يبقى يقبض ويبسط هنا معنى ثاني خالص فيما ذكره ابن زيد، ده قبض وبسط الارادات، وعشان كده صدق الشوكاني رحمه الله لما قال الله يقبض ويبسط هذا عام في كل شيء فهو القابض والبسط، تمام. انت قاعد كده تلاقي نفسك انبسطت وانشرحت، لا في مالجالك ولا في حاجه، بس تلاقي نفسك انشرحت وانت قاعد وعندك الاسباب كلها، تلاقي قلبك انقبض، القبض والبسط ده لمن؟ بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى القبض والبسط عام، قبض في النفوس سرورها وحزنها، قبض في الاموال والاقتصاد وبسط الله، وهكذا قبض وبسط في الزواج، يبسط لفلان في الزواج ويقبض عنه ولا يزوج، قبض وبسط في الاولاد، يبسط لفلان في الاولاد ويقبض عن فلان في الاولاد، الله يقبض ويبسط. كل ما يخطر ببالك من معاني القبض والبسط المادي والمعنوي فليس هذا الا بيد الايه القابض الباسط. وهل القابض الباسط من اسماء الله؟ الله يقبض ويبسط، لو ناخد من الايه دي من اسماء الله القابض الباسط، لا ما ينفعش، لأن قلنا الصحيح أنه لا يؤخذ من الفعل إيه؟ اسما لله. أما اسم القابض الباسط فقد ورد في حديث صحيح إن الله هو القابض الباسط المسعر، لما قال له سعر لنا يا رسول الله كده، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله هو القابض الباسط المسعر، يبقى القابض الباسط من أسماء الله، مش عشان الآية دي، الآية دي أثبتت الصفة، لكن اللي أثبت الاسم إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقبض ويبسط إليه. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم أن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون رأيت إخواني الفرق بين عرض القرآن للمعلومة والأمر وبين عرض كتب الفقه أو العقيدة شفت الفرق الآيتين فيهما قصة الآيتان فيهما صفات لله الآيتان فيهما صفات للناس الآيتان فيهما الإيمان باليوم الآخر كده فالعرض القرآني عرض مرتبط بواقع عرض مرتبط بإيماننا بالله عز وجل عرض مرتبط بالإيمان باليوم الآخر عشان كده الأسلوب القرآني أو ساعات بيسموه سياسة القرآن في هداية الخلق لازم نتعلمها يا أخواني ده كان موضوعنا أمس في علوم القرآن لازم تتعلم كيف سياسة القرآن الخلق مش القرآن ده كتاب هداية يهدي به الله هدى ورحمة لازم تدور أنت مش هتقف على كل أسباب الهداية لكن لازم تعرف إيه أسباب الهداية كيف ساس البشر كيف ساس هذا القرآن البشر إزاي قاده سهل جدا أن تصدر قوانين لكن مين هيلتزم بهذه القوانين فيكون في نفس الآية اللي فيها الآية أو التشريع فيها المرغب فيها المخوف والمراهب فيها رد للمسألة الأصلية مسألة اعتقادك فيه بيان ان الامر مش خاص بيكم ده زي انتوا زيكم زي الامم الماضيه شوف الامم السابقه شوف اللي خرجوا من ديارهم من يقول لم تاتي الايه والناس في الجهاد قسمان واحد مجاهد بنفسه اثنين مجاهد بماله لو انا بقلب كتاب هعمل كده مش كده ولكن تاليف القران لو انا في التاليف معناه ايه جمعه وترتيبه كان ينزل موافقا للاحداث بذكر الامثال وذكر القصص وذكر امور الاعتقاد المعنى ده اخواني بيهز الانسان هزا شديدا والله ايه اللي يخليك تسمع الايه فعلا تحس انك عايز تلتزم عايز تعمل تاثرت تحركت لان في الايه نفسها الاسلوب اللي بيحرك قلبك ونفسك من الذي خلق النفوس فهو اعلم بما خلق سبحانه وتعالى فياريت نتعلم ربط الامور كلها بالقران ربط الامور كلها بالقران لانك هتجد في القران واحد يقول لك احضر خطبه عن الانفاق في سبيل الله واخواننا دلوقتي في غزه وفي العراق اول حاجه تفكر فيها ايات الرحمن شوف ربنا سبحانه وتعالى كيف رغب البشر وكيف حثهم على ذلك بيان الايمان بالقضاء والقدر بيان النفوس بيد الله سبحانه وتعالى يميت ويحيي ان الاموال بيده يقبض ويبسط ان الاعمار بيده يقبض ويبسط ان انشراحك واقبالك على العباده بيده فتدعو الله ان يعينك على هذه الطاعه فعلا الايات بتكون قليله جدا والالفاظ قليله لكن مليئه وعشان كده وقف العرب مبهوتين مدهوشين محدش يقدر يتكلم ولا شيء وهم العرب اساطين اللغه وهم العرب اساطين اللغه قال الله مثال اخر ونموذج اخر غير النموذج السابق ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ما قلنا في الآية السابقة ألم تر إلى الذين خرجوا يقال هنا أيضا ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى فهذا الحدث حدث بعد موسى وبعد موسى كان في أنبياء كثير لبني إسرائيل قبله وبعد أنبياء كثر ألم ترى إلى الملأ كلمة الملأ هم الأشراف من الناس الممتلئين واكل وشارب ولابس مليان فلان مليان يعني مليان غني الملأ يعني الأغنياء الممتلئين صحة وعافية ومال وجاه وسلطان ألم ترى إلى الملأ سبحان الله ما أكثر أن يأتي الملأ في معرض الذم فالحذر الحذر من الامتلاء بالدنيا من أعظم موجبات البطر والأشر والكبر ورؤية النفس والتجاهل شرع الله والإعراض عن دينه ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى كانوا بعد موسى يعني بعد وفاته إذ قالوا لنبي له يطر اسم شمويل ولا يوشع ولا اسمه ما تفرقش معانا نبي من أنبياء بني إسرائيل قالوا له ابعث لنا ملكا احنا عايزين امير عايزين قائد نرجع اليه ونعمل على رأيه لما نفتقد القائد اللي يجبع كلمتنا اجعل لنا اميرا اجعل لنا ملكا لنقاتل في سبيل الله الجزم على جواب الامر ابعث نقاتل وقرئ نقاتل في سبيل الله يعني حال كوننا او انه كلام مستأنف يعني نحن نقاتل في سبيل الله المهم قراءة حفص عندنا ابعث لنا ملكا نقاتل هذه قراءة الجمهور فمعناها يكون جواب للأمر ابعث نقاتل جواب هذا الأمر قال هل عسيتم وعسيتم تقرأ بفتح السين وبكسرها عسيتم وعسيتم وعسى من أفعال المقاربة يعني هل قاربتم ألا تقاتلوا ها؟ يعني يوشك أن ينزل هذا الذي أردتم ها؟ ثم لا تقاتلوا هل عسيتم يعني قارب أن يحصل ما أردتم وأنتم لا تستجيبوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ونعيج الأمر بالقتال وأنتم مش هتفكروا وهذا يبين ان هذه احوال بعض الناس كلام يشبعك كلام وساعة الفعل ما تلاقيش كثير من الاخوة والاخوات كلام على الفاضي نفخة كذاب طالب علم ولا العاب يعمل بعلم ولا يعرف علم فصار هذا للأسف الشديد ديدا اكثر الاخوة صار طلب العلم الستار اللي يشتترون تحته هو أفشل الناس وأبعد الناس عن العلم قال وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله ليه ما نطلبش العلم وليه ما نقبلش عليه قبل ما ندخل الفعل والعمل ليه ما ننفقش ليه في سبيل الله لو معنا مالها ننفق وساعة الإنفاق وهو مع المال ما تلاقيش ليه ما بيبش والدي ليه ما صلش أرحامي ليه ما حصلش الإخوة وساعة الفعل وساعة المعاملة ما تلاقيش لا الوالدين ولا الأرحام ولا الغير رجى نفسك لئلا تكون مثل هؤلاء الملأ من بني إسرائيل. قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، وإحنا عندنا مبررات وأشياء تخلينا لازم نقاتل في سبيل الله. إيه المبررات؟ قالوا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، هم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وبناتهم، ولكن النفوس ما كانت تتعلق نفوس بني إسرائيل، وكان عندهم الولد ده يقدم على البنت، فذكر ما تتعلق به نفوسه. خرجنا من ديارنا، خرجنا من أبنائنا اللي هو عبد الشيخ، أو أنهم هم الذين يكون فيهم الأسر، الأسر يكون فيهم أكثر، أيا كان ذكر الأبناء لتعلق النفس بهم ولأنه الأكثر حصونا. قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وما لنا ألا نقاتل يعني أن لا نقاتل، أي أي شيء لنا في أن لا نقاتل، إيه هو إيه اللي يترتب عليه؟ يعني لازم نقاتل طبعا، كلام كلام، وما أكثر أصحاب الكلام. قالوا وقد أخرجنا من ديارنا، العلة احنا طبعا هنخرج لأن حالنا أن احنا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فأفرد الأبناء بالذكر من بين الأولاد لأنهم الذين وقع عليهم السبي، أو لأنهم بمكان فوق مكان سائر القرابة. اختلف في عدد القليل الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى وهم الذين اكتفوا بالغرفة. قال وما لنا، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال، جد الجد خلاص وفي قتال، تولوا. تولوا، التولي عند حصول الشيء، والتمني والوعود الباطلة قبل وقوعه. هذه صفة منه السهل ان انا اقول درس وما شاء الله الناس تتأثر، لكن مش سهل ان انا اعمل دي بعد ما يقع الامر، وهو ده المراد وهو ده المقصود. فهذا مثل لبني اسرائيل يضرب الله سبحانه وتعالى لهذا الملأ من بعد موسى، كان كلامهم قبل وقوع الامر واحتلاله ابعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله. رب العزة حذرهم، انتم مش كده، هل عتيتم اوشك ان ياتي ما قلتم ولا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا لا نقاتل، شوف اللسان الطويل، وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. قال الله فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، خلي بالكم الانصاف، الا قليلا منهم، الله عليهم الظالم، يبقى كانوا كثيرا. واللي استجاب ولم يتولى عند وقوع القتال فيها ايه؟ قليل. خلاص. وقال لهم نبيهم، لا ناخده غدا بس، لكن عايز اعمل مقدمة كده ان شاء الله قبل ان اقول درس الغد. الاختبار وقع اولا في الجهاد بالنفس، قال وما لنا الا نقاتل، الاختبار بايش؟ بالخروج بالجهاد في سبيل الله. ثم جاء الاختبار بالملك، جاب لهم واحد مش صاحب ملك ولا صاحب جاه كما هو عندهم، فصيغ فريق تاني. بعد كده كان الاختبار بايه؟ بالشرب، شهوة تانية. اذا كان عندنا شهوة، شهوة البقاء، اختبروا بها فخرجوا الا قليلا منهم، تولوا الا قليلا منهم، لا خرج الا القليل. عندنا شهوة الملك والسلطان، ما عجبهمش اللي اختير كما سيأتي في الايات غدا. ثم يأتي شهوة الطعام والشراب فشربوا منه الا قليل من قليل من قليل. عايزين نثبت في النهاية ان هذه الفئة القليلة التي بقيت بعد هذه الاختبارات والابتلاءات هي التي نصر الله بها هؤلاء. عشان كده لما نشوف ابتلاءات يا اخواني تنسك سقط سقط سقط سقط، ده اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء اصطفاء، صيدت في الاختبار الاولاني لكن جهدش في النفس. طيب نختبرك باختبار تاني في الملك، لا نفسك متشوفة الملك وسلطان وتسقط، لا مش عايز ملك وسلطان هسيبه لله. طيب رقم ثلاثة، طعام وشراب ومسكن ودنيا، ما مش عايز الدنيا، فبقي شيء واحد بس، ده فعلا بتقاتل في سبيل الله. ذكرني به الرسول. الاختبار عند الامتحان، لما برزوا لجالوت وجنوده، ده الاختبار الاخير. جزاك الله خير. عايزين نقول اخواني مجمل لهذه القصة انك هتبتلى بألوان من الابتلاءات، وفي النهاية المسلمين مليار واثنين، لكن مين اللي هيصفوا في النهاية؟ مين اللي هينجح ومين اللي سائط على طول؟ سائط في اختبارات الملك والجاه والسلطان والترقيات، سائط في الأكل والشرب والملبس والزوجة والولد، سائط في مجاهدته لنفسه في سائر الأمور، خلاص ارمي ارمي. يجعل الله سبحانه وتعالى الخبث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. الله غني عنا يا اخوان، وما يبقى إلا الصابر وما يلقاها إلا الذين صبر. قلة قلة، وهذا هو حال أهل الجنة، أنهم قليل بالنسبة لأهل الايه؟ لأهل النار، بالنسبة لأهل النار. فنفهم هذا المعنى إلى أن تأتي الآيات غدا إن شاء الله تعالى، أنك مبتلى بألوان من الابتلاءات عشان نشوف في النهاية مين الجيش، مين الفريق اللي هيواجه هذا الطغيان العالمي، مين اللي هيثبت لغاية النهاية عشان يمن الله سبحانه وتعالى عليه بنصر كنصر طالوت وجنوده. نسأل الله عز وجل الثبات، ونسأل الله عز وجل اليقين، وأن يحيينا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا.